السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة ياسين. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل في بداية القصة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. في المرة الماضية وإحنا بنتكلم عن مقدمة سورة ياسين كنا ذكرنا إن من المقدمة ومن خلال بعض الآيات في سورة ياسين بنفهم الجو اللي نزلت في هذه السورة، جو من الاستضعاف، جو من نوع من الظلام، ناس طال عليهم الأمد بعيدا عن الإنذار، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قلنا الراجح إن ما منفية مش موصولة، إن كان في علماء رجحوا إن هي موصولة، أي لم يأتيهم النذارة من زمن طويل. وقلنا المجتمعات اللي بيطول عليها الأمد بدون النذارة بتغرق في الشهوات وبتغرق في الباطل، وبيتحول الباطل إلى نظام يصعب تغييره ويصعب التخلص منه. يتحول الباطل إلى نظام يصعب تغييره ويصعب التخلص منه في هذه الأوقات، لدرجة إن اللي بيتكلم بكلمة الحق بيقتلوه، زي ما معانا في القصة إن شاء الله النهاردة لما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إلى آخر آيات قيل ادخل الجنة قتلوه. في هذه الأوقات لابد من أشياء معينة يتعلمها أهل الإيمان ويلتزم بها أهل الإيمان، منها ما ذكرناه في المرة الماضية أن يكون أهل الإيمان على يقين مما هم فيه من حق. ذلك قال الله عز وجل: أقسم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قلنا فارق ما بين المؤمن يتكلم عن أشياء سمع عنها أو قرأها، وبين يتكلم عن أشياء هو يعيشها، معاني هو عايشها معينة، فبيكلم الناس عن هذه المعاني التي يراها رأي العين، يكلم الناس عن هذه المعاني التي لمسها بالفعل ولمست قلبه. فتأتي هذه القصة بعد المقدمة لتبين نموذج إزاي إن في رسل راحت لأقوام أيضا كانوا مغرقين في الشهوات، مبتعدين عن الحق، أصبح الباطل عندهم منظم لدرجة يصعب تغييره. إزاي الدعوة بتتم في هذه الأوقات؟ ما الذي يجب أو ما ينبغي على الدعاء أن يستحضروه في هذه المعاني؟ فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. إما اضرب لهم لقريش الذين أعرضوا وأوغلوا في الإعراض بعيدا عن الدعوة، اضرب لهم مثلا بهذه القرية وما حدث لها وشؤم معصيتهم وعاقبة إنذارهم، ما الذي حدث لهم؟ فحذرهم أن يسيروا على نهجهم، فبالتالي يكون مصيرهم مثل مصيرهم، لو ساروا على نفس طريق هؤلاء سينتهي بهم المآل إلى نفس المصير، فليس بين الله عز وجل وبين أحد النسب، فلو أعرضوا ينزل الله عز وجل عليهم العذاب. أيضا اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اضرب للمصلحين في كل مكان نموذج أنهم ليسوا فقط من حربوا ومن عودوا ومن أوذوا، بل هناك من الرسل من أرسلوا إلى أقوام أغرقوا في الإبعاد وفي الإعراض عن دين الله عز وجل، ولكنهم واجهوا الباطل بدعوة الحق ونصروا دين الله عز وجل مهما كانت الظروف. فهذا المثل المضروب للدعاء للعاملين لدين الله للمؤمنين، أيضا مضروب للمستكبرين للمعرضين، أيضا مضروب لمن أراد الإصلاح ولو كان فردا في زمن انتشر فيه الباطل. فيقول الله عز وجل: واضرب لهم لكل هؤلاء مثلا. والله عز وجل سننه سبحانه وتعالى في خلقه ثابتة وتتكرر، فلما ربنا يضرب لنا مثل بنموذج إصلاحي، هذا النموذج الإصلاحي بيتكرر كلما تكررت مثل هذه الظروف. فنموذج فتية الكهف بيتكرر كلما تكررت هذه الظروف، ونموذج صاحب الجنتين الكافر لما يأتيه المؤمن ويدعوه أيضا تتكرر هذه النماذج. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في غالب هذا القصص اللي بعيدا عن الرسل والأنبياء، غالب هذا القصص حتى أحيانا يأتي مع رسل زي اللي معنا في القصة النهاردة لا يذكر أسماء وتعيين الأشخاص وتحديد الأماكن، لأن الغرض إن ده نموذج بيتكرر، كل ما اجتمع أهل باطل وحاولوا أن يحاربوا هذا الدين يظهر نموذج من الرجال المؤمنين الذين يقيضهم الله عز وجل لنصرة الدين ينصرون هذا الدين. زي عشان كده الرجل بتاع النهاردة قال الله عز وجل وجاء رجل ما قالش اسمه. أيضا في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى, وهنا جاء من أقصى المدينة رجل يسعى, ومؤمن آل فرعون لا نعلم اسمه. إن الله عز وجل يقيض رجالا ينصرون هذا الدين أيا كانت الأسماء وأيا كانت الوقائع, فالنماذج بتتكرر. فلما ربنا هنا بيقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية, هذه الأمثال تتكرر مع كل قرية عتت وتجبرت وطغت. يقيض الله عز وجل رجالا يقومون بنصرة هذا الدين, قد يستشهدون وقد ينصرون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ هذه اللحظة التغييرية التي تذكر دائما في القرآن, وكأن البداية بداية التذكر ينبغي من هذه اللحظة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين سورة القلم, كأن هذه اللحظة كانت لحظة تغيير في حياتهم. أيضا في قول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنزعتم. هذه لحظات ينبغي تذكرها. فكأن القرية كانت عايشة بطريقة معينة وفي نظام معين ومستمرة ما فيش تغيير, إلى أن جاء المرسلون بدأ التغيير يحدث في هذه القرية. إذ جاءها المرسلون, وكأن الله عز وجل يترك قرية بدون إنذار, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يرسل الله عز وجل رسله لينذروا القرى. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها, هم المرسلون هم الذين جاءوا إلى القرية. فهذا شعار للدعاء إن هم لينتشروا ويذهبوا. لذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك رسول إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لما اعترضوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, بالرغم من أن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله عز وجل, إلا أن الرسل كانوا يمشون فيها ليعلموا الناس دين الحق وبيتعاملوا كبشر. وأي مكان في مطلب أنك أنت تظهر دين الله عز وجل فيه, التعامل الشرعي في هذا المكان. فلما بيعمل أهل الدين في هذا المكان يبينون للناس ما الذي يرضي الله عز وجل في هذه المكان, ما الذي يرضي الله عز وجل في هذه المكان, هل ترك هذا المكان, هل في أعمال معينة تفعل في هذا المكان. زي ما قلنا في سورة المطففين إن في بعض الأثار إن لما نزلت سورة المطففين قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في السوق, نزل على أهل السوق وقرأ عليهم ويل للمطففين. فإن إذ جاءها, هم اللي راحوا بنفسهم لغاية القرية. إذ جاءها المرسلون, المرسلون طبعا اختلفوا, بعض اختلف العلماء هل مرسلون من عند الله عز وجل دول رسل ربنا أرسلهم, ولا دول رسل سيدنا عيسى, سيدنا عيسى هو اللي أرسل الرسل. سياق غالب سياق الآية يرجح ان دول رسل من عند ربنا, ايا كان الخلاف بين المفسرين موجود. إذ جاءها المرسلون, بعض العلماء فرق بين جاءها وأتاها, بعض العلماء اللغة, وقال ان جاءها فيها مشقة أتاها فيها سهولة ويسر. فجاءها المرسلون بذلوا جهدا ليصلوا إلى هذه القرية, لأن في قرى عتت عن أمر ربها وظلمت وطغت. إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي ويختار ثلاثة من المرسلين يذهبوا لهذه القرية, اصطفاء لهذه الرسل. لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى, ربنا بيقول ده طاغية فأنا أرسلتك إليه. فكل ما الظالم بيتجبر وبيكون طاغية يصطفي الله عز وجل رجالا ليقفون أمامه. فاصطفى الله عز وجل كليمه موسى ليقف أمام فرعون وليذهب إليه. فأيضا هذه القرية الظالمة التي عتت عن أمر ربها وتجبرت أرسل الله عز وجل إليها واصطفى هؤلاء المرسلين ليذهبوا إليه. إذ جاءها المرسلون, ودي إشارة إن لابد أن ينذر الطغاة ويذهب إليهم ويدعوا إلى دين الله عز وجل. إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين, وده دليل على قمة الطغيان إن واحد بالنسبة لهم مش كفاية, فأرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما. يعني بالرغم الرسل معهم آيات ومعهم بينات وجات فاء التعقيب السريعة فكذبوهما, مش عايزين نسمع. ما ربنا ما قالش إذ أرسلنا إليهم اثنين ثم كذبوهما, قال إذ أرسلنا إليهم اثنين إيه فكذبوهما. أعرضوا عن ذكر الله عز وجل، لم يلبثوا ولم يعني يتدبروا في الآيات ويتفكروا، بل مباشرة قابلوا الرسالة بالتكذيب فكذبوهما. فقال الله عز وجل، لم يقل الله عز وجل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأهلكناهم. ربنا قال يشوف بقى حلم الله عز وجل على العباد، كان واحد كفاية، وكان ممكن لو كذبوا واحد ربنا يهلكهم، قامت عليهم نذارة. ويدل إن الإنسان لا يعجل على الناس مرة واثنين وثلاثة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فقال الله عز وجل فعززنا بثالث. الأمور توضح أكتر، ليهلك من هلك عن بينة، لم يقل فأهلكناهم بالرغم أنهم كذبوا رسولين، ولو كذبوا رسول واحد يهلكوا. فقال الله عز وجل فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قول الله عز وجل فعززنا لم يقل فأرسلنا ثالثا، قال فعززنا بثالث. إن ما ينبغي على الدعاء في وقت انتشار الظلم وانتشار الشهوات وانتشار الظلام في المجتمع، لابد أن يتعاونوا وأن يعزز بعضهم بعضا. فقال الله عز وجل فعززنا بثالث، أرسلنا إليهم ثالثا ليعززهم ويقويهم ويكونوا دافعا لهم ويغطي ويجبر ما وقع منهم. وكأن كل واحد ممكن يتوزع في مكان أو يتعاون، أو كل واحد يبين شيء معين، يقسمون الناس، يقسمون المناطق في تعاون بينهم. فعززنا بثالث، فوجود الدعاء مع بعضهم البعض لابد أن يكون تعزيزا لا تنقيصا. وجود الدعاء مع بعضهم البعض في مكان لابد أن يكون تعزيزا لوجودهم. يعني الطبيعي ان مثلا حتى في الأدوية او في غير ذلك يقولوا في التفاعلات ان واحد، الطبيعي ان واحد زائد واحد بيساوي اثنين. احيانا وجود مثلا مركب مع مركب يؤدي لتضاعف القوة، فواحد زائد واحد بيساوي اربعة او خمسة. واحيانا بيضاد بعضهم بعضا فيكون واحد زائد واحد بيساوي صفر. فاحيانا وجود المفروض الطبيعي ان وجود الدعاء مع بعضهم البعض يكون تعزيزا، قواتي مضافة الى قوتك مع توفيق من الله، لان يد الله مع الجماعة، فواحد زائد واحد بيساوي عشرة. الدعاء مع بعض واهل الايمان مع بعض، دعم ربنا سبحانه وتعالى لهم بيكون عالي جدا، يد الله مع الجماعة، لان كل فرد بمفرده خلاص هو قوته. لما بيبقوا الاثنين مع بعض او الثلاثة مع بعض، مش بيبقى واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة، لا، يبقى واحد زائد واحد زائد واحد، كل واحد وقوته زائد توفيق الله عز وجل ويد الله عز وجل مع الجماعة بتفرق معهم. فقال الله عز وجل فعززنا، وفي قراءة فعززنا، عززنا أي قوينا، عززنا أصبحوا في عزة. فالعزة والغلبة والظهور يكون بالتعاون، وضد ذلك الانتكاس والنكوص والخفاء يكون بالتناحر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي تناحر بين أهل الإيمان في مكان، اعلم قطعا أنهم سينهزموا، بل عده بعض السلف من سنن الله عز وجل أنه ما تنازع أهل الإيمان إلا على أهل الباطل على أهل الإيمان. أظن الإمام الشعبي اللي كان ذكر هذه القاعدة، أي تنازع بين أهل الإيمان في مكان على طول يعقبه علو أهل الباطل، علو أهل الباطل على أهل الإيمان. فقال الله عز وجل فعززنا. ومن اللطائف الجميلة اللي ذكرها الإمام الزمخشري في تفسيره، بيقول ان المحذوف المفعول به محذوف. ربنا قال عززنا مين؟ لم يقل الله عز وجل فعززناهما، قال ايه؟ اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما. كان متوقع ربنا يقول فعززناهما، يعني ارسلنا ليهم هما الاثنين واحد يعززهم، لكن الزمخشري بيقول المفعول به حذف، يعني مش المقصد تعزيز الرسل، المقصد تعزيز الحق. فالمفعول به هنا هو الحق محذوف. أي شيء يعزز الحق نفعله، سواء بوجودي أو بغيابي. يعني لو تعزيز الحق إن أنا أسكت أسكت، لو تعزيز الحق إن أنا أتكلم أتكلم، يبقى على حسب اختلاف المراد من الله عز وجل في تعزيز الحق نفعل. يعني أحيانا يكون من تعزيز الحق أنك تسكت، خلاص تسكت على بعض الخلاف مع أخيك. وأحيانا من تعزيز الحق أن تتكلم، وأحيانا من تعزيز الحق أن تتواجد، وأحيانا أن تنصرف، وأحيانا أن تتوزع، على حسب اللي يفيد الدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللي يفيد الدين ربنا نعمله. يعني مثلا عندما تقام الصلاة واحد يتقدم للإمام، فمن التعزيز ان احنا نترك واحد اللي يتقدم للإمام، مش الكل يتقدم للإمام. مش من التعزيز ان احنا كلنا نتشاجر ونتنازع على الإمام. اذا من التعزيز في هذا الموقف السكوت، وان واحد بس اللي يقدم للإمام، الافضل والاعلم والاتقى هو اللي يقدم للإمام. فقال الله عز وجل فعززنا بثالث. فالقوة والغلبة والتعزيز يكون بالتعاون والتناصر. دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى. أي تنازع أي خلاف على طول يعقبه الفشل، والفشل ذكر في القرآن مقرونا بالتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا، والتنازع ذكر في القرآن مقرونا بالفشل في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل فعززنا بثالث. احنا قلنا بيستفاد من القصة دي ومن خلال الصورة ايه اللي ينبغي على الدعاء ان يفعلوه في وقت الفتن وانتشار الظلام والاستضعاف ومجتمع طال عليه الامد بعيدا عن النذارة. في وسط هذه الاشياء ما الذي ينبغي على الدعاء ان يفعلوه؟ قلنا رقم واحد ان يكونوا على بينة ويقين من امرهم. هم رقم واحد اللي يكونوا على يقين، لذلك كانت البداية في الصورة بقسم من الله انك على الحق، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ونفس الكلمة التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم هم قالوها إننا لمن المرسلون، إنا إليكم. التأكيد، هذه الكلمة التي أقسم الله عز وجل عليها في أول السورة هي نفس الكلمة التي قالها الرسل. يبقى أول شيء ينبغي على الدعاء في وقت انتشار الظلام والفتن أن يكونوا هم على يقين، بحيث أن لما يقوموا بالدعوة ما حدش يتهز. مش اول لما يحصل فتنه وبعدين يقول صح، طب افرض احنا مش على الحق، طب افرض هم على الحق. هذه البلبله لا تحدث لاهل الايمان الثابتين على الحق في هذا الوقت. فقال الله عز وجل اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. اذا اي شيء ينبغي على الدعاء ان يفعلوا لتعزيز الحق يجب عليهم ان يفعلوا، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فعززنا بثالث. فقالوا، مش فقال كل واحد منهم لأنهم أصبحوا شيء واحد، قالوا مع بعض، فقالوا إنا بالتأكيد إليكم مرسلون، أكدوا أنهم مرسلون، نفس التأكيد اللي جه في أول السورة إنك لمن المرسلين، نفس التأكيد. قالوا مع بعضهم البعض، مفيش تنازع مفيش خلاف، مش كل واحد يقول لوحده، قالوا وكأنهم قالوها في وقت واحد. قالوا فقالوا إنا إليكم لمرسلون. أيضا انظر إلى فاء التعقيب، ما انتظروش لا بعد التكذيب جيل تعزيز، قاموا بالدعوة مباشرة، فقالوا إن إليكم مرسلون. يبقى إذن لابد أن يتعاون الدعاء ويكونوا مع بعضهم البعض كأنهم جسد واحد، كلماتهم واحدة خاصة في الأصول. الفروع طبعا فيه خلاف، وضع الخلاف في موطن لا يصح فيه الخلاف أمر خطير، وتضييق الخلاف في موطن يسع فيه الخلاف أيضا من ضيق العقل. فإذا كل شيء له قاعدة. فهنا الكلام في الأصول دعوة المشركين، ما فيش خلاف في التوحيد، ما فيش خلاف في دعوة الجنة والنار، ما فيش خلاف يختلفوا في إيه، دي الكلام في أصول لا خلاف فيها. فقالوا إن إليكم مرسلون. كلمة إليكم كأن أنتوا مخصوصين، ربنا بعتني إليكم، يعني أنتوا تجبرتم وطغيتم وعتيتم عن أمر الله عز وجل، فأرسلنا الله خصيصا إليكم، إنا إليكم مرسلون. قالوا برضو استمروا على التكذيب بالرغم من التعزيز وبالرغم من وضوح الآيات، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ثلاث جمل. لما بدأ التعزيز يجي بدأ الوضوح في الدعوة يظهر، فلم يكتفوا بالتكذيب. يعني لما كانوا اثنين ربنا قال إيه؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين قال إيه؟ كذبوا. اكتفوا ان هو يكذب، لا مش مصدقين وخلاص. التكذيب ان قاله انه لا يصدق، لكن لا يلزم من التكذيب الرد، ان يعني يقول شبهات. يعني لما واحد تدعوه ويكذب بما تقول، مش معنى انه كذب انه قال شبهات ضد ما تقول، لا، معنى انه بدا يقول شبهات ده صد، اضاف الى التكذيب الصد. لذلك قال الرجل الذين كفروا، سورة النحل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ففي ناس بتكفر فقط، في ناس بتكفر وبتصد. لما جه الرسول الثالث والتعزيز بدأ يحصل أثره في المجتمع، وبدأ فعلا التعزيز له أثر في المجتمع، قالوا لا مش هينفع نكتفي بالتكذيب، لازم نضيف الصد والشبهات. فبدأ يقولوا كلام، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. أول شبهة، أنتم مجرد بشر، والاحتجاج ببشرية الرسل ده أمر يعني تكالب عليه غالب الأمم على طول، وكأن دي الحجة الثابتة لهم أول حاجة إن أنتوا بشر. ولو كان ربنا أنزل لهم ملائكة كان يقولك ما ينفعش الدين ده، ما ينفعش يطبق، لأن أنت ملك، ولو أنت بشر زينا ما أنت ما أنتش حاسس باللي احنا حاسين بيه، أنت بتقول كلامه بتطبقوش. يجي لهم بشر يقول لك لا احنا عايزين ملائكة، ولو جالهم ملائكة يقولوا احنا عايزين بشر، لكن من سنة الله عز وجل، من سنة الله عز وجل في عباده ان ارسل اليهم بشر، وهذا الذي يصلحهم. ولو ربنا كان نزل ملك وجعله على صورة بشر هيقولوا ده انت بشر، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، زي ما شرحنا بالتفصيل في اول الانعام. ولو نزل ملك في صورته لن يستطيعوا ان يبصروه، ولو رأوه على صورته لاحتجوا قالوا لا ده ملك واحنا بشر عايزين بشر. هم دائما يراوغون، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. الاحتجاج بالبشرية أول دائما دافع بيدفع به الأقوام المكذبة. ثم قالوا حتى بفرض أيا كان الأمور، وما أنزل الرحمن من شيء. خد بالك من الجملة دي، ما أنزل الرحمن، وكأنهم يقولون للناس نحن مؤمنون بالله، نحن مؤمنون بالرحمن، ولكن هؤلاء ليسوا من عند الرحمن، والرحمن لم ينزل شيئا. يعني كأنهم بيقولوا، لأن الكبراء دائما يتكلمون إمتى؟ إمتى الطغاة كبراء المجرمين يتكلموا إمتى؟ كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. أكابر المجرمين دائما بيتكلموا إمتى؟ لما بيخافوا أن الضعفاء يروحوا منهم، لأن الطاغية هو بيظل طاغية بعبودية المستضعفين له، فلما يجي الرسل ينتشر المستضعفين منه ويأخذونهم لطاعة الله عجل، خلاص بيزول ملكهم. فبيبدأ الكبراء يخافوا، أول لما بتيجي الدعوة وتتضح وتنتشر يبدأ يخاف ويتكلم. ليه؟ بيخاف على ملكه. وفرعون لم يتكلم إلا حينما خاف على ملكه، طول ما هو مش خايف مش مهم. أول لما بدأ يخاف على ملكه بدأ يتكلم، وتطور كلام فرعون، يتكلم الأول مع خاصة الخاصة، وبعدين مع الخاصة، وبعدين مع القوم، على ما سنبين إن قدر الله عز لنا في سورة غافر، إنه مرة يقول يا أيها الملأ، ومرة يقول يا قومي، يعني على حسب النداءات بتختلف على إحساسه بالخطر، على مقدار إحساسه بالخطر، ونزولهم للناس وكلامهم مع الناس على قدر إحساسهم بخطورة نزع السلطان من تحت أقدامهم. فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. فكلمة ما أنتم إلا بشر مثلنا، طب اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنت؟ اشمعنى يعني؟ ليه ربنا يختاركم وما يختارنيش؟ وثانيا الرحمن ما أنزلش حاجة. خد بالك من كلمة ما أنزل الإيه؟ الرحمن، ما قالوش ما أنزل الله من شيء، قالوا ما أنزل الإيه؟ الرحمن. كأنهم يريدون أن يقولوا ما تقولونه ينافي الرحمة. الرحمن لم يتكلم بهذا الكلام. انتوا جايين تقولوا لنا امنوا، لو ما امنتوش هتتعذبوا، هذا ينافي رحمه الله. يا واد يا مؤمن، يعني هذا ينافي، يعني دايما هو دايما لازم يتهمك بالتشدد، وان اللي انت بتقوله خالي من الرحمه. لازم، هو دايما اشهر تهمه يتهم بها كل من يريد، يتهم بها كل من يريد الاصلاح، انه متشدد، وان ما يقوله ينافي الرحمه. فقالوا ما انزل الرحمن من شيء، ما تقولونه أنتم ينافي رحمات الله عز وجل. فبالتالي الرحمن لم ينزل شيئا. وكأن الرحمن على قولهم يريد للناس أن يفعلوا ما يشاء. كلمة ما أنزل الرحمن من شيء، مش مثلا ما أنزل الرحمن ما تقولون، ولكن الرحمن أنزل كذا وكذا. لا، الرحمن ما أنزلش حاجة، يعني الحياة تبقى عبث. هل الرحمن يريد للناس والعياذ بالله أن يعبثوا في الحياة، يفعلون ما يشاءون ولا يحاسبهم الله جل؟ هذه ليست رحمة، هذا عبث. اللي عايز يعمل كل حاجة هو عايزها، وتيجي تكلمه وتخوفه يقول لك ربنا غفور رحيم، ده عبث، دي مش رحمة. الرحمة من كمال العدل ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم المطيع، ومن كمال رحمته ان يعذب العاصي، لان كده هيسوي بين العاصي والمطيع. فالناس معتقد انه يعمل اللي هو عايزه يقول لك أصل عادي ربنا هيغفر لي، ربنا يساوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إزاي يعني؟ إزاي يساوي ده بده؟ فقالوا بعد ما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وزينا زيكم مفيش فرق، الشبهة الثانية ما أنزل الرحمن من شيء. الثالثة نتيجة، بما أن أنتم بشر زينا، وبما أن الرحمن ما نزلش حاجة وما نزلش ملائكة، إذن أنتم كاذبون. وأخطر تهمة يحاول دائما أهل الباطل إثباتها على المصلحين الكذب، لأنه لو قال أي تهمة تانية ممكن بكلامهم ينفوها، لكن لو حاولوا يثبتوا للناس أن المصلحين كاذبون دي الخطورة، لأن ما عادش هيصدقك حتى في دفاعك عن نفسك لن يصدقك. فأخطر تهمة تهمة الكذب. ذلك أخطر شيء يقع فيه المصلح أنه يكذب. خلاص بيسقط تماما. بيسقط تماما لو كذب والعياذ بالله. فأخطر حاجة مسألة الكذب. لأن هو الدعوة إيه غير تبليغ عن الله؟ ذلك هم معصومون من الكذب الرسل. الدعوة إيه غير تبليغ عن الله؟ فلو اتهمك بالكذب خلاص أي كلمة هتقولها الناس مش هتصدقها. فجابوها هنا بصيغة الحصر والقصر، قالوا إن أنتم إلا تكذبون، كأن المعنى كل كلامكم كذب في كذب، ما بيقولوش حاجة صح. والعجيب إن هذه التهمة يتهم بها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم كنتوا تقولوا عليه صادق والآن تقولون عليه كذب، لأن المثل مضروب لقريش. فلما قالوا الثلاث جمل ما أنتم إلا بشر مثلنا، وخد بالك إن الثلاث جمل جت منفية وفيها حصر، يعني بيتكلموا بقمة الثقة. ما أنتم إلا بشر، وما أنزل الرحمن من شيء، مش ما أنزل الرحمن شيئا، ما أنزل الرحمن من شيء، ومن دي كمال النفي، إن أنتم إلا تكذبوا. ثلاث جمل منفية، ثلاث شبهات. قالوا إيه؟ ما استفادوش معهم في الكلام، هم على يقين، وإحنا قلنا أهم حاجة في الواقع ده إنك تكون على يقين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وفي الأول قالوا، فقالوا إنا إليكم إيه؟ الناس اللي معاهم مصحف أو اللي حافظة، قالوا إنا إليكم إيه؟ مش لمرسلون، قالوا إنا إليكم مرسلون من غير اللام. المرة الثانية قالوا ربنا يعلم إنا بالتأكيد إليكم لمرسلون. حتى علماء البلاغة يقولوا كلما زاد الإنكار زاد التوكيد، كل ما إنكارهم يزيد كل ما أنت لازم تزود في المؤكدات بتاعتك. فإنكارهم لما زاد وأضافوا الشبهات إلى التكذيب زاد تأكيد الرسل إنا إليكم لمرسلون. طب يعني ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ وكأن الرسل يقولون نفوض أمرنا إلى الله، سينصرنا الله قطعا، هو يعلم صدقنا ولن يتركنا. فكأن ده في نوع تهديد، مش انتوا بتقولوا علينا كذابين؟ طيب شوفوا بقى ربنا هيعمل ايه. الله عز وجل يفصل بيننا وبينكم، ربنا يعلم صدقنا ولن يتركنا، وسيشهد لنا بفعله سبحانه وتعالى اننا على الحق. ثبات اهل الايمان دايما يهز اهل الباطل، لكن دايما اضطراب اهل الايمان يدي ثقة عند اهل الباطل. ثبات اهل الايمان دايما بيجعل اهل الباطل يترددون. لما سيدنا موسى وقف قدام فرعون قال انا رسول ربك، يعني مش بقول له انا رسول ربنا، انا رسول ربك جاي لك من عند سيدك، فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب تولى. سيدنا موسى بيقول له إحنا جايين لك من عند سيدك عشان ناخد بني إسرائيل، ولو سمعت الكلام مش هتتعاقب، ولو ما سمعتش الكلام هتتعذب. إنا قد أوحى إلينا، سيدنا ومولانا أخبرنا أن من عصاه أهلكه، أن العذاب على من كذب تولى. فرعون لما سمع الكلام ده، هم اتنين جايين في أمام ملكه وحاشيته وقصره ويقولون هذا الكلام، قال فمن ربكم يا موسى؟ مين انتوا؟ انتوا متسندين على مين؟ انتوا تبع ايه؟ خاف. الثبات، ونفس الموقف حصل مع السحرة، خوفهم موسى عليه السلام ان يسحتكم ربكم بعذاب، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. اول لما خوفهم سيدنا موسى حصل تنازع بين السحرة ومع بعض، وقعدوا يقولوا هنتصرف ازاي، واسروا النجوى، فطلع بعضهم وثبت بعضهم البعض. شاهد ان دايما ثبات اهل الايمان وعدم تنازلهم وثباتهم على مبادئهم دي من اهم اسباب زلزلة الباطل. مجرد الثبات حتى الموت ده نجاح، حتى لو قتل اهل الحق ثباتهم على الحق حتى الموت هذا هو النجاح. وزي ما قلنا حرام لما قال فزت، رغم انه مات لكن مات صادقا لم يبدل ولم يغير، فقال فزت ورب الكعبة. فهنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وعامة وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني إيه وما علينا إلا البلاغ المبين؟ بيقولهم وظيفتنا معاكم البلاغ المبين. نفهم وظيفتهم ونفهم إيه اللي مش عليهم. أصل كلمة وما علينا إلا يعني في حاجات عليهم وحاجات مش عليهم. إيه اللي عليهم وإيه اللي مش عليهم؟ اللي مش عليهم العقاب والإهلاك والإجبار، دي مش بتاعتهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكأنهم بيقولوا إحنا دورنا إن الدنيا تبقى واضحة. ممكن بعد ما تبقى واضحة ناس ما تؤمنش، ممكن. يعني مش معنى عدم إيمان الناس قلة وضوح الآيات أبدا، ممكن تبقى الدنيا واضحة جدا ولا يؤمنوا. فيقولوا إحنا دورنا البلاغ المبين. عاقبة ذلك متى ينزل العقاب؟ متى ستعاقبون؟ هل ستنزل صيحة؟ هل صاعقة؟ هل خسف؟ هل تؤجلون؟ دي مش بتاعتنا. احنا دورنا اللي ربنا يحاسبنا عليه البلاغ المبين. عقبة ذلك يعلمها الله ولا نعلمها، ونحن ننتظر ذلك كما انتم تنتظرون ذلك. لكن الدور المنوط بنا البلاغ، يعني ان تبلغ دعوتنا اليكم والى كل فرد منكم الوصول، فلن تحولوا بيننا وبين هذا الوصول. ودايما اهل الباطل غرضهم عمل حجب بين الدعاء والناس، زي ما ربنا قال كده، وسائل منع الدعاء، وسائل اللي يستعملها أهل الباطل يمنعوا الدعاء عن الوصول للناس. لما في سورة الأنفال لما أرادوا أن يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكادوا الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. يثبتوك يعني يربطوك، تبقى ثابت في مكانك ايا كان. الثبات في مكانك ده مش عايزينك تتحرك وسط الناس، الثبات في المكان ده بالحبس بالضرب بالجرح، انه من هو يكون ثابت لا يتحرك. يبقى من اغراض الدعاء، من اغراض اهل الباطل عدم تحرك الداعية وسط الناس، يأكل الطعام ويمشي، الداعية يمشي بين الناس. ليثبتوك، لو فشل انه يخليك ثابت يقتلك، لو فشل في القتل يخرجك. الشاهد ان هم بيقولوا احنا علينا ان احنا نبلغ لكل فرد ولكل مكان. فبلغت دعوتهم اقصى المدينة، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، في نفس الايات قالوا لهم احنا علينا البلاغ، وبالفعل فعلوا البلاغ. ذلك ربنا قال هنا وجاء ايه من اقصى، بالرغم ان الايات بدأت بقرية، ونتكلم على دي. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، جاء قال وجاء من اقصى المدينة، ما قالش من اقصى القرية. فانتشروا في دعوتهم وبلغوا أبعد من القرية، وصلوا لأقصى المدينة مش القرية فقط. ده البلاغ. النقطة الثانية المبين. يعني إيه المبين؟ يعني الواضح، مش بس بلاغ. يعني مش هروح أرمي المعلومة وامشي، ده المعلومة توصل وواضحة، ده دور الدعاء ببساطة. الوصول الواضح، البلاغ المبين. إذا فعل ذلك الدعاء برئت ذمته. دورهم الوصول، يبقى لو في بيحال بين الدعوة وبين الناس لسه دعاء لم يقوموا بدورهم، لم يقوموا إما مقصرين أو ممنوعين ولهم الأجر. لكن دورهم وصول الدعوة إلى، ووصول إيه؟ بين الناس تفهمه. بلاغ إيه؟ مبين واضح. لذلك أول لما قال وما علينا إلا البلاغ المبين، فقاموا بالفعل بما عليهم. ما عرفوش بقى يقولوا شبهات، قال لهم بصوا إنا تطيرنا بكم، احنا زهقنا منكم. ما عودوش عارفين يردوا عليهم، ما عودوش عارفين يردوا على الرسالة وعلى الكلام. بدأوا يلجأوا إلى الشبهات القدرية مش الشبهات الكلامية. يعني كانوا بيجيبوا شبهات في الشرع، انتوا مش رسل، انتوا بشر، الرحمن ما نزلش، ده ينافي الرحمة. لما فشلوا في ده واستمرت الدعاة في الدعوة بدأوا يلجأوا لحاجة تانية، قالوا إنا تطيرنا بكم. خد بالك، ده الكلام ده قالوه إمتى؟ قالوه بعد البلاغ المبين مباشرة. يبقى أهل الباطل الأول بيلجأوا لتكذيب الرسل، لو فشلوا بيلجأوا لشبهات على ما يقوله الرسل، لو فشلوا يلجأوا لأقدار تحيط بما يقوله الرسل، مش في الكلام، في الأقدار. يعني إيه إنا تطيرنا بكم؟ يعني إيه؟ غالب المفسرين على ان معنى الكلام ان ربطوا بين الابتلاءات اللي بتحصل في الواقع وبين مجيء الرسل. الله عز وجل من سنته انه لما بيرسل او تأتي النذارة الى ناس ولا يؤمنوا ينزل عليهم ابتلاءات، كما قال الله عز وجل وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، سورة الأعراف. كأن ده سنة. وما أرسلنا في قرية من نبي، أي بعد أن يأتيهم النبي فيكذبوه نأخذهم بالبأساء والضراء. يعني من رحمة ربنا لما بيجي النبي وبيكذبه ما بيجيش الإهلاك، لا، يديهم فرصة ابتلاءات زي ما حصل مع قوم فرعون. جه سيدنا موسى وراهم الآيات، أعرضوا، ابتلاهم سنين، طفال والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. يعني إيه مفصلات؟ يعني ما بين كل ابتلاء وابتلاء فاصلة زمنية حتى يعتبروا ويتفكروا. يعني من رحمة ربنا نداهم ابتلاءات كتير وفرصة يفوقوا وما فوقوش فينزل العذاب. فمن رحمة ربنا أو من سنن الله يجي النبي يكذبوه، يأتي البلاء يكذبوه، إما أن ينزل العذاب أو زي في الأعراف، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا السراء وقد مس آباؤنا الضراء والسراء. يعني إيه؟ يعني اللي بيحصل ده عادي، آباؤنا كانوا كده برضو، شوية ضراء وشوية سراء، وإيه اللي حصل يعني؟ فلما جم الرسل وكذبوا ابتلاهم الله عز وجل أهل القرية بابتلاءات، عشان الابتلاءات دي تخليهم يقولوا إيه؟ يقولوا يا رب. يعني ربنا ابتلاهم وضيق عليهم في الأرزاق حتى يقولوا يا رب، حتى يعودوا إلى الله عز وجل. يوم الناس يستغلوا بقى، الكبراء يستغلوا هذه الأقدار، يقولوا الناس شايفين طول عمرنا كنا عايشين كويس، ما حصلش بلاء غير لما الناس دي جت، طول ما احنا عايشين من غير الكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده كانت الدنيا ماشية كويس، أول لما جه كلام في الدين شوفوا الابتلاءات، وأول لما قالوا رسل ودين وحلال وحرام شوفوا الابتلاءات جت علينا ازاي. إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم وتشاءمنا بمجيئكم. بل قال مجاهد في تفسير الآية إنا تطيرنا بكم، إن لما شافوهم قالوا أنتم لم تدخلوا في قرية إلا وينزل عليها العذاب، لم يدخل مثلكم في قرية إلا عذب أهلها. يعني بيقولهم أنتوا لما بتروحوا مكان بينزل عذاب فيه، طب ما هو العذاب بينزل ليه؟ عشان هم راحوا المكان، ولا العذاب بينزل ليه؟ عشان التكذيب مش عشان هم راحوا. بالعكس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهم استغلوا حدث بيحصل فعلا لكن جابوا سبب مخالف، هو سبب نزول العذاب التكذيب. وده بقى اللي ربنا قال عليه ايه؟ إذا لهم مكر في آياتنا. إن الذين يلحدون في آياتنا، ربنا بيعمل آيات عشان الناس تتوب، يوم أهل الباطل يستغلوا الآيات دي ويمكروا فيها، ينسبونها لغير الله ويستفيدوا منها، يستغلوها لصالحهم. يعني ربنا عمل الابتلاءات القدرية دي عشان الناس تتوب، وهم يقولوا ده بسبب الدين، وإن لو بطلنا نتكلم في الدين الدنيا هتمشي كويس. فلما فشل زعماء الباطل إنه يصرفوا الناس عن الدعوة بالشبهات في الرسالة، بدأوا يجيبوا إيه؟ يخوفوا الناس على أرزاقهم، ودي أكتر حاجة تخوف الناس من الدين، إن يقول لهم خدوا بالكم لو مشيت وراهم هتبتلوا في الرزق وكل حاجة هتبوظ وراحتكم بقى. إنا تطيرنا بكم، أنتوا سبب الشؤم والمصيبة في البلد، وعشان نحافظ على البلد هنموتكم، ولئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لام القسم، أي والله لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قيل ولا يمسنكم منا عذاب أليم قبل الرجم، يعني هنعذبكم الأول تبقوا عبرة للناس، وبعدين نربطكم في مكان قدام الناس ونرجمكم حتى تموتوا. شوف الخوف من انتشار الدين، لأنهم خايفين على مصالحهم الشخصية. أهل الباطل، وجود الباطل يحافظ على مصالحهم الشخصية. زي ما قلنا دايما، غالب الصراع من لحظة البداية هو صراع على الدنيا، صراع اقتصادي، صراع على الدنيا. من أول ما الشيطان قال لسيدنا آدم خوفه، قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، بيقول له طاعة ربنا هتمنعك عن الملك. وفي مكة لما جه النبي صلى الله عليه وسلم خافوا على ملكهم، خافوا على الزعامة. صراع اقتصادي أولا، خافوا، ما هو قبيلة قريش حط أصنام حوالين الكعبة، كل صنم بتاع قبيلة، ده مخليهم معهم إلف وإلاف مع كل القبائل، هم القبيلة الوحيدة اللي بيسيروا من مكة لليمن ومن مكة للشام بغير أذية. في وجود الأصنام، هتيجي أنت هتشيل الأصنام، هتبوظ لنا علاقتنا بالناس، هتبوظ التجارة، هتبوظ سدنة البيت، هتاخد كل ده مننا. ما ينفعش، نظامهم كله هينهار. فرفضوا، رفضوا ذلك وأبوا لمصالحهم. فالزعماء بيخافوا على مصالحهم فبيرفضوا. فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هددوهم بالقتل، فماذا فعل الرسل؟ الآية اللي بعدها على طول انصرفوا، قالوا، ردوا. بالرغم قالوا لو ما سكتش هقتلك، تكلم الرسل قالوا طائركم معكم، ردوا على الشبهة القدرية. طائركم معكم أي ما يحدث من عقوبات بسببكم وبسبب ذنوبكم، ومعكم أينما حللتم. لو سبتوا القرية دي ورحتوا مكان تاني وفضلتوا مشركين هينزل عليكم العذاب أينما كنتم، ولن تستطيعوا أن تفروا من قدر الله. أي مكان هتروحوا هينزل عليكم عذاب، لأنه بسبب ذنوبكم، طالما أنتم مذنبون سينزل عليكم العذاب. خلاص مش هتهرب من ربنا، مش تعرف تروح من ربنا في أي مكان. قالوا طائركم معكم، احنا بقى خرجنا، احنا فضلنا، احنا سكتنا، احنا اتكلمنا، عذابكم هينزل، العقوبة هتنزل. هربتوا سبتوا البلد فضلتوا في البلد، العقوبة ستنزل عليكم. الآن بعد فترة متأخرا العقوبة. قالوا طائركم معكم، ما تجيبوهاش فينا، الموضوع فيكم انتوا. أئن ذكرتم، يعني الوقت بتربطوا ما بين الابتلاءات والدين، الوقت تيجي تربط ما بين الدين. طب ما من غير دين كان بيحصل ابتلاءات، ليه ما كنتش بتربطها بالمعاصي؟ أئن ذكرتم، تطيرتم بنا. لما نيجي نكلمكم عن ربنا تخافوا وعايزين تخوفوا الناس. أئن ذكرتم، يعني لأجل أن ذكرناكم بالله تتشائمون. حد يتشائم من دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي تنسبوا الابتلاءات اللي ربنا بينزلها لوجود الدين، بل سببها غياب الدين. ودايما اهل الباطل كده، يحصل ابتلاء ومفيش دين يقولك ده عادي، مس ابانا الضراء والسراء. ده بيحصل عادي في اي بلد بتمر بمراحل ابتلاءات، تيجي تكلمهم عن الدين ويحصل بلاء يقولك شفت البلاء بسبب الدين. هو كده يعني، لما تيجي مصيبة يطاروا بموسى ومن معه، ان تصيبهم حسنة يقولوا لنا هذه، يعني لما تيجي حسنة يقولك ده عشان احنا كويسين، ولما تيجي مصيبة يقولك ده بسبب الدين. هو يفسر الاشياء على هواه، على شهواته، يفسر الامور على مزاجه عشان يخوف الناس من السير في طريق الدين. فقالوا طائركم معكم ائن ذكرتم، اي لاجل ان ذكرناكم تتهمون الدين، بل أنتم قوم مسرفون. شوف الخطاب ما كانش قبل كده بيواجهوهم بأخطائهم. الرسل كان يقولوا إحنا مرسلين، إحنا بيتكلموا عن نفسهم، إحنا علينا البلاغ المبين. لكن لما بدأ إنا تطيرنا بكم والتهديد ما خافوش، قالوا بل أنتم قوم مسرفون. أي وأنتم مسرفون، أي أنتم تصرون على الإسراف، أنتم مش بس بتعصوا، أنتم مسرفين في المعاصي، وهذا الإسراف سبب لنزول العذاب عليكم. بل أنتم، وبعدين بل أنتم إيه؟ ما قالش بل أنتم مسرفون، قال بل أنتم إيه؟ قوم مسرفون. يعني كأن كلكم القومة بتاعتكم على الإسراف، ما فيش ولا واحد فيكم يقوم يدعو إلى الله، ما فيش ولا واحد فيكم يسمع كلام، بل أنتم قوم مسرفون، وهذا كاف في سبب نزول العذاب عليكم. اللحظة هنا احتدم الصراع، خلاص ما عرفوش، ما عادوش عارفين يقولوا إيه. التكذيب ما جابش معهم نتيجة، الشبهات ما جابتش معهم نتيجة، الشبهات القدرية ما جابتش معهم نتيجة. المرحلة الثالثة كانت الشبهات القدرية، المرحلة الأولى التكذيب، الثانية شبهات في الرسالة، الثالثة شبهات القدرية، الرابعة التهديد بالقتل. دي أربع مراحل مرت معهم، الأربع مراحل ما جابوش معهم ومستمرين. بلاغ مبين، تعزيز مع بعضهم البعض، قوة، وضوح، يوصلوا للناس، يبينوا الحق، لا يخافون. احتدم الصراع، خلاص هينفذوا بقى التهديد في اللحظة دي. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا يبعت رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الله عز وجل يغرس لهذا الدين بيديه سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم مين اللي هينتفع بكلامك؟ مين اللي هينصر هذا الدين؟ أنت لا تعلم، أنت عليك البلاغ المبين. مين هيحمل الدعوة؟ مين هيحمل الدين؟ ده ترتيب من ربنا سبحانه وتعالى. كما دبر الله عز وجل لناس أرزقهم، كذلك يدبر وصول الدين إليهم سبحانه وتعالى. أنت تقوم باللي عليك وربنا سبحانه وتعالى يدبر. أنت لا تستطيع أن تتخيل كيف تسير الأمور أبدا. آخر واحد ممكن تتوقع أن يسلم ممكن يبقى هو جندي من جند الله. آخر مكان تتوقع أنه يجي منه الخير، يعني هم مركزين في القرية، الخير يجي من أقصى المدينة، من أبعد مكان. وفي اللحظة المناسبة، زي ما في اللحظة المناسبة يجي الرجل لحضر سيدنا موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وفي اللحظة المناسبة ظهر مؤمن آل فرعون وتكلم أمام الملأ في سورة غافر، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك في سورة القصص. وهنا أيضا في اللحظة المناسبة جاء رجل حينما هم القوم بقتل الرسل، يعني آخر خلاص وسيلة بيوصلها أقتلكم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لاحظ هنا أن جاء بنفسه، ما انتظرش أن الرسل اللي يروح ينادوا عليه. هنا لازم في وسط أجواء انتشار الظلمات يكون في ذاتية عند الناس. حدش يقول الدنيا كلها ظلمة والدنيا كلها باطل ومجتمع طالع عليه الأمد، حدش يقول ليه؟ أصلا ما حدش قال لي أعمل إيه، أنا ما حدش قال لي أنشر الدعوة إزاي، ما حدش علمني. أنت تبحث. واحنا قلنا في اول الايات المجلس اللي فات انما تنذر من اتبع، مش من تبع، من اتبع الذكر. قلنا في هذه الاجواء الوصول الحق يحتاج الى مجهود، من اتبع الذكر. وهنا قالوا لهم لما جه بيعرفهم ان الموضوع محتاج تعب، قال يا قوم اتبعوا، بذلوا مجهود، تبعوا المرسلين. فهو اللي جيب نفسه عنده ذاتيه، ما انتظرش حد يقول له يعمل ايه، ما عرفش اقول لك عنده اعمل ايه، خزل عنا ما استطعت، فكر في اي حاجه تعمل. وانت جاي تصلي هات واحد، كلم جارك، علم اولادك، اعمل اي حاجه. انت لازم تتحرك، لازم ذاتيه. فالرسل هنا مش هم اللي قالوا له يعمل ايه، ما انتظرش ان لما الرسل يجوا جنبه ويعملوا مجمع ايماني ويعلموه ويقعدوا معاه 10 سنين وبعدين يقولوا يلا بقى اتحرك. لا، هو اتحرك من نفسه، لازم ذاتيه. ولن ينتشر الدين الا بهذه الذاتيه. كان أيضا رسالة للمؤمنين في هذا الوقت، اتحرك، قوم بدور، انشر الدين. الرسول هيعملك ايه؟ هو بيتحرك وانت اتحرك، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتحرك. وقد كان ذلك الصحابة رضي الله عليهم. فقال الله جل وجاء بنفسه، لم يطلبوه، وجاء. ثم قال ترتيب الجملة الطبيعي فاعل لفاعل، وجاء رجل، لكن هنا ربنا بيقول وجاء ايه؟ من اقصى المدينه، قدم كلمه من اقصى المدينه. ليه هنا التقديم؟ بعض العلماء قال لطائف كثيره، منها دليل ان الدعوه وان جهدهم وصل الى اقصى المدينه. ان الرسل اجتهدوا في الدعوه حتى بلغت دعوتهم اقصى المدينه. او من توفيق الله عز وجل ان حمل دعوتهم الى اقصى المدينه. وإن القرب أو البعد من الرسل لا يضر، زي ما ابن القيم بيقول آمن النجاشي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى ابن سلول خلف النبي ولم يؤمن، كان بيصلي في الصف الأول ابن سلول وما أمنش، والنجاشي آمن ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. القرب أو البعد لا يضر، قضية في الإيمان، وده من توفيق الله أن يهدي أقوام بعيدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير التابعين رجل يقال له أويس، أفضل التابعين، سبق كل التابعين ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والتابع الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده عشان كان بارا بوالدته، له أم هو بار بها، سبق كل هؤلاء. إذن القرب أو البعد لا يضر. أيضا قيل من أقصى المدينة، ليه؟ دايما الـ القرى الرئيسية والمحافظات الرئيسية والأماكن الرئيسية أهل الباطل بيسيطروا عليها. كنا قلنا المعنى ده في قول الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية، كل قرية، كل تجمع، مش المقصود هنا بكلمة قرية إن التجمع السكني اللي جنب المدينة، لا، هو تجمع سكني استقروا في غير البدو، البدو في ترحل، القرية في استقرار. المدينة أوسع، تحرير المصطلحات ده يحتاج إلى أبحاث طويلة. الشاهد إن ربنا يقول كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. كل قرية مركزية الأكابر بيتجمعوا فيها ويسيطروا على ثرواتها. لذلك أغلب الدول تجد إن الحرامية متركزين في العاصمة، أماكن التجارة يركزوا عليها ينتشروا فيها. الأماكن البعيدة دي بتبقى أماكن هادئة، فبيستطيع الناس إن هم يتحرروا من الضلال الإعلامي والإضلال بتوع الرؤساء والزعماء. تاني، احنا كنا قلنا في سورة سبأ إن من أهم أسباب صرف الناس عن الدين مكر الليل والنهار اللي بيقوم به المستكبرين ضد المستضعفين، وإن بيحصل بينهم خناقة في النار ولا يفيق غالب المستضعفين إلا في جهنم والعياذ بالله. جينا في سورة فاطر قلنا مهما فعل المستكبرين ستظل الفطرة محفوظة. نيجي في سورة ياسين نموذج لإيقاظ هذه الفطرة عند أناس ابتعدوا عن هذا الضلال. لذلك هنا بيقول إلا الذي وما لي أعبد إلا الذي فطرني، ذكر الفطرة الثابتة فيه، إن مهما بذل أهل الباطل لصد الناس عن الدين الفطرة بتاعتهم حينما يستمعون إلى القرآن تستيقظ. فجاب أقصى البدينة الناس اللي بعيدة عن مواطن الصراع وتركز الرؤساء بعيد عنه. ذلك قال قتادة كان يتعبد في غار في أقصى المدينة، ودي العبادة اللي أثمرت عمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد كانت زادا للعمل وللنزول، مش مجرد اعتزال للناس، لأن الأولى خلطة الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. فهنا ربنا بيقول وجاء من أقصى المدينة، فكلمة من أقصى المدينة تدل على انتشار الدعوة، أن الله جل يهدي من يشاء حتى لو بعد، إن الأماكن البعيدة قد تكون أثمر في الدعوة. تدل أيضا رابعا على المجهود اللي بذله هذا الرجل حتى يأتي. كل ده ليه كلمة من أقصى المدينة قبل رجل؟ تدل على المجهود اللي بذله، إنه مش نزل من بيتهم مشي خطوتين وجي يدعو، لا ده أتى مسافة طويلة جدا، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ذكرنا كلمة تقديم من أقصى المدينة على رجل، انتشار دعوتهم، القرب والبعد ليس شرطا للهداية، المجهود الذي بذله حتى يصل، وجود الجو الهادئ في الأطراف بعيدا عن محاور الصراع أفضل لبدايات التربية. لكن كما قلنا هذه العبادة اللي كان منعزل فيها بعيدا عن الناس أثمرت عملا، وهذه العبادة الصحيحة، العبادة التي تثمر مزيدا من الانعزال في وقت لا يجب فيه الانعزال دي خطر، إلا في وقت اضطر فيه الانعزال فقد استحب الشرع ذلك في مواطن معينة أو هتبقى خاصة بهذا الشخص. إن كان الأولى أن يخالط، إما الذي لا يستطيع ألا يصبر ويفتن خلاص ممكن ينعزل. فقال الله عز وجل وجاء بنفسه لم ينتظر من أقصى المدينة رجل لم يذكر اسمه ولكن ذكر وصفه، لم يذكر اسمه، ذكر من أقصى المدينة هذا البذل، ذكر وصفه، ذكر بذله ووصفه وفعله ومقاله، أربع حاجات، ذكر بذله من أقصى ووصفه رجل وفعله يسعى ومقاله قال يا قوم. بهذه الأشياء خلد ذكره لا باسمه ولا بنسبه. فبالأوصاف أو بالبذل والأوصاف والأقوال والأفعال تخلد الذكرى ويرضى الله عز وجل عن العبد، لا بالأسماء وبالأنساب. القضية ماذا قدمت لدين الله عز وجل، ماذا بذلت. في القضية مش اسمه ايه، هذا الرجل يتعلم منه الناس الى يوم القيامة، خلد الله ذكره في القرآن ولا نعلم اسمه، وكلها اثار مروية حبيب النجار او ايا كان الذي ذكر في القرآن انه رجل. يكفي كلمة قال، لم يقل قالت، هي ليست أنثى، نعلم أنه رجل. القضية هنا ليس ذكر، ده وصف رجولة، والتكلم في هذه الأوقات من أوصاف الرجولة. التكلم في هذه الأوقات ونصرة الحق عند احتياج النصرة في وقت في هذه الأوقات، هذه هي الرجولة حقا. وكلمة الرجل في القرآن تحتاج إلى دراسة. الرجولة غير الذكورة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ده الذكورة. إنما كلمة الرجولة ذكرت مع العبادة في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ذكرت مع نصرة الحق، ذكرت مع التحذير من الظلمة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن الملأ يأتلون بك ليقتلوك، ذكرت في مواطن تحتاج إلى دراسة. فالذي يريد أن يتخلق بأخلاق الرجولة لذكرت في القرآن يتتبع هذه المواضع ويتخلق به. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كلمة يسعى القرآن لما بيصور لك مشهد من كلمات القرآن تستطيع أن تتخيل بقية الخلفية اللي في المشهد. هذا الرجل بداخله شيء، هذا الشيء هو الذي أنزله وجاء به من أقصى المدينة وجعله يسعى وجعله يتكلم في وقت يعلم قطعا أنه سيقتل. في شيء بداخله، في دافع، هذا الصدق الذي بداخله، هم الدين الذي بداخله دفعه دفعا. هذه المشاعر لما تتمكن من قلب إنسان، هذه الهمم لما تتمكن من القلب الإنسان تتعب في مرادها الأجسام. خلاص الأجسام بيكون تابع لهذه الهمة. هذه الهمة حينما تتمكن من قلب الإنسان، هم الدين ونصرة الحق لما تسيطر على الإنسان لا يفكر في كثير من العواقب الدنيوية لا الدينية. التفكير في العواقب الدنيا أمر مطلوب، أقول التي تعود على جسده، بل تقطع يده اليمنى ويفكر في الراية فيمسكها باليسرى، لا يفكر في يمينه التي سقطت لكن يفكر في الراية أن لا تسقط فيمسكها بيساره، لم يفكر في يمينه التي سقطت كيف سأعيش، كيف سأفعل، ماذا سأفعل وأنا مقطوعة يدي، فكر في الراية فأمسكها باليسرى. فلما قطعت اليسرى لا زال يفكر في الراية، لم يفكر في يديه التي سقطت. هذا الدافع والذي يجعل الإنسان ينطلق لنصرة الدين دون تفكير في كثير من هذه العواقب. لذلك قال الله عز وجل في وضع مثل هذا الوضع أيضا في سورة البلد، في وقت يعذب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي يستحلون عرضك وبدنك وإذائك وأنت حل بهذا البلد. الإيمان في هذا الوقت قال عنه ربنا أنه اقتحام، فلا اقتحم العقبة. والاقتحام لغة هو إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، فلا اقتحم العقبة. وأن هذه العقبة هي صعوبة في أولها، بعد كده اللذة، يجد الإنسان اللذة، هو أخذ القرار هو اللي صعب. ذلك أخذ القرار لم يستطعه الوليد حينما سمع القرآن أيضا في أوائل الدعوة في سورة المدثر، فقال الله عجل إنه فكر وقدر. دي مشكلته، أنه ظل يفكر ويقدر الأمور، لو انتفت عنه هذه الخطوة لا اقتحم. فهذا الرجل جاء يسعى، لم يأتي ماشيا يفكر يقدم رجلا ويؤخر أخرى. طب وبعدين، طب لما أروح، طب هقول إيه، طب افرض اللي حصل، طب ولو ما سمعوش، إذا كان قالوا للرسل لنرجمنكم لتلت رسل من عندي الله، وما يعملوا معايا إيه وأنا من بينهم، قد تكون كلمته مسموعة عند أناس. فتخيل هذه الأشياء لم تجل في صدري، الذي منعها هذه الخواطر أن تجول في صدري الصدق، الهم. شوف تعامل الأب مع ابنه مع ابنه المريض، ويقول لك أنا أدفع أي حاجة بس ابني يخف. تقول له ابنك مثلا محتاج عملية في بلد معينة بره وفلوس، لك أي حاجة. هو لا يفكر الآن، هو كل ما يدور في تفكيره كيف يقوم هذا الابن. هذا وأكثر من ذلك هو تعامل الصادق حامل هم الدين لنصرة الدين، يفكر ما الذي أبذله لينتصر هذا الدين. دي طريقة تفكير الصادقين أصحاب الهمم لنصرة هذا الدين. فهذا الرجل جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي شيء يستطيع أن يقدمه يقدمه، يسعى. أول لما وصل قال، قلنا بذله ووصفه وفعله السعي ومقاله، قال يا قومي، نسبهم إلى نفسه تألفا، أنا منكم وعايز الخير ليكم. يا قوم اتبعوا المرسلين، أقر أنهم مرسلون، وده الخلاف اللي كان معهم في أول، أنتم مش مرسلين، لا إحنا مرسلين، أنتم مش مرسلين، إن إليكم لمرسلون، إن إليكم مرسلون، ربنا يعلم إن إليكم. أول بدأ أكد ما قاله الرسل، اتبعوا المرسلين، دول مرسلين وأنتم عارفين إن هما مرسلين، اتبعوا المرسلين، ما قالوش اتبعوا هؤلاء، قال اتبعوا المرسلين، أنتم عارفين إن هما مرسلين، من آيات التي معهم والبينات أنتم تعلمون ذلك، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هنا في نقطتين ذكر الآية فيها شيئين، الأول أنه ذكر زيادة في الأوصاف، ثانيا أنه كرر كلمة اتبعوا، كممكن يقول اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أو الذين لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون. تكرار كلمة اتبعوا أي اتبعوا أيضا من هذا وصفه، حتى لو مات الرسل أو قتل الرسل اتبعوا من سار على نهجه، يعني اتبعوا المرسلين واتبعوا أيضا من فيه الأوصاف دي. الأوصاف دي وصفين مهمين جدا لصدق الداعية، وده فطر في النفوس للتحقق من صدق الداعية، هل هو صادق ولا كذب، دي شيء، ده شيء مفطور في النفس، لما النفس لما تحب تقيم الداعية ده صادق ولا كاذب، غصب عن النفس البشرية بتسأل نفسها سؤالين. السؤال الأول، الراجل ده بيطبق اللي بيقوله؟ الراجل ده عايز حاجة من وراء كلامه؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا، مش عايز حاجة من وراء كلامه، وهم مهتدون يطبقون ما يقولون. طبيعي النفس لما بتحب تصدق، تحب تسمع حد وعايزة تعرف، بل لما يريد أن يشككوا في أي شيء يقول لك ده ما بيعملش اللي بيقوله، أو ده له هدف من وراء اللي بيقوله. لما بيتحقق هذان الوصفان في شخص دليل على صدقه، والنفس مفطورة على ذلك أن هذا صادق، هو عايز إيه؟ هو بيقول الناس صلي هو بيصلي، صوم هو بيصوم، قول الحق وهو يقول الحق، ثم يتعرض لكل هذا ولا يطلب مالا، طب هو عايز إيه؟ ده بيقولهمش اسمعوا كلام، بيقولوا اسمعوا كلام ربنا، طب ده عايز ايه؟ بيقولوا نتحاكم الى كتاب الله مش الى كلامي. طب بفهمك؟ لا مش بفهمي، بفهم السلف. يعني انت مش عايز حاجة؟ لا مش عايز حاجة. طب ايه اللي هيعود عليك؟ ان اجري الا على الله. طب انت هتستفاد ايه؟ ان اجري الا على الله. لذلك سؤال الاجر قادح دائما، سؤال الاجر من وراء دعوتك قادح في صدقك، وان لم يقدح على خلاف في اجرك هو قادح في صدقك عند الناس. في هذه الأوقات انتشار الظلمات والجهل لا تسأل الأجر واصبر واحلم عليهم، اثنين ثالثا فعززنا بثالث فكذبوه، اصبر بل بعدما قتلوه يتمنى لهم الخير. يبقى أيضا دي من الصفات اللي ينبغي أن يتحلى بها الداعية في هذه الأوقات، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. بل أثر مروي أظن عن قتادة، أول ما وصل إليهم هذا الرجل مؤمن آل ياسين، أول لما وصل خلاص المعركة ما بين الرسل والقوم هيقتلوهم، أول لما وصل فسأل الرسل أمام القوم هل تريدون من أجر؟ قالوا لا، قال هم مرسلون. ده علامة من علامات الصدق، أنتوا عايزين حاجة؟ أنتوا هتموتوا أهو، أنا بسألكوا هم هيموتوكوا، أنتوا عايزين حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. قالوا قال هم مرسلون، دول صادقون أساسي، طالما مهتدون يطبقون، فبيقولهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بما يقولون. ثم بدأ يتكلم عن نفسه ويتحدث عن مشاعره هو، وما لي أعبد أأتخذ أنا إني إذن إني آمنت، كل دي بيتكلم عن نفسه هو، زي ما قلنا في الوقت ده أنت تتكلم عما تشعر، عما ترى، عن يقين أنت تشعر به، كلامك يوصل للناس. لما الكلام مجرد كلام أنت سمعته بتردده أنت لم تلامس هذه المعاني لا يصل، زي ما قلنا ان شاء الله ربنا قدر لنا البقاء واللقاء في مؤمن آل فرعون في سورة غافر، هو يتكلم صادق فيما يقول. ان شاء الله نأجل بقية الآيات للمرة القادمة، لكن هنلاحظ زي ما نقول بعد ما بدأ دافع عن الرسل بدأ هو يدعوهم، يبقى أول حاجة عملها صدق الرسل وأثبت صدقهم بأدلة، بعد ما أثبت الصدق بدأ هو يتكلم ويوضح حتى يكون امتدادا لهم، أيضا ده يفيد التعزيز، فكلامه امتداد لكلامه، فبدأ يتكلم عن نفسه أولا مش وما لكم لا تعبدوا الذي فطركم وما لي لا أعبد الذي فطرني. ثم عند الموت اللي الكل هيموت فقال وإليه ترجعون، انتوا هترجعوا لربنا. ثم عاد إلى نفسه، ما قالش أتتخذون من دونه آلهة، أتكلم عن نفسه، قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني أنا، أنا الرحمن بضر. خد بالك استعمل اسم الرحمن اللي هم استعملوه وجاب معاه الضر. أحيانا يريد الله الرحمن الضر بأناس لأسباب لحكمة، فهم في الأول نفوا أنتوا جايين تهددون بالعذاب، نفوا أن التهديد بالعذاب يتنافى مع الرحمن، قال لهم لا ينفع الرحمن إن يريدني الرحمن وبضر. شوفوا بيرد عليهم، بيرد على شبهاتهم. إن شاء الله المرة القادمة نتدبر في ألفاظ هذا الرجل اللي مليئة بالصدق والإخلاص والتي خلدها الله عز وجل ليوم القيامة. أسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.